له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو ما تيسر من الدعاء ثم يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هكذا السنة التي فعلها مستقبل القبلة مستقبل الكعبة رافع يديه حين وقوف على الصفا وهكذا على العمرة على المروة مثل ما فعل الصفا يفعل مثل ما فعلها على الصفا ويذكر الله في الطريق في أشواطه يذكر الله ويدعو في طريقه بين الصفا والمروة حتى يكمل السبعة يبدأ بالصفا ويختم المروة ويحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو ثلاث مرات على الصفا وعلى المروة في البدء والنهاية في أول السعي وفي آخر السعي حتى ينتهي بالمروة ويقول على المروة عند النهاية مثل ما قال على الصفا عند البدء سوا سوا وهكذا في الطواف يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير في الشوط السابع فالله أكبر عند البدء وهكذا عند النهاية يختم يكبر وينتهي هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو في الطواف والسعي ما يسر الله من الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله لأن الطواف والسعي ورمي الجمار شرعهن الله لإقامة ذكره كما جاء بالحديث إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. باقي الحلق والتقصير يا شيخ. نعم الحلق والتقصير في الحج وفي الحج والعمرة. نعم يحلق ويقصر الرجل. نعم إما حلق وإما تقصير لكن الأفضل في العمرة التقصير حتى يتوفر الحلق للحج إذا أتى بالعمرة في القعدة أو في أول الحجة فالأفضل التقصير حتى يتوفر الحلق للحج أما المرأة فليس لها إلا التقصير في عمرها في عمرها وحجتها لأن الرأس من جمالها طيب. فمشروع لها أن تقصر في الحج والعمرة وليس لها أن تحلق بل تقصر بعض الشيء من أطراف العمائل في حجها وفي عمرتها وهذا تمام العمرة العمرة تتم بالتقصير أو الحلق فالرجل يحلق أو يقصر والأفضل التقصير بحق الرجل إذا كان في أيام الحج حتى يكون الحلق للحج وأما العمرة وأما المرأة فالسنة لها التقصير ليس لها أن تحلق في حجها وعمرتها وأما في الحج فإنه إذا رأى الجمرة يحلق أو يقصر يوم العيد هذا هو الأفضل والمرأة إذا رمت تقصر ولا تحلق ويكون الطواف هو الأخير وإذا كان الآن السعي يبقى السعي مع الطواف بعد ذلك أما في يوم النحر أو بعد ذلك إن طاف يوم النحر هذا أفضل ويسعى وإن لم يتيسر لأجل الزحام وأخر فلا بأس وأخر الطواف والسعي وقد حل التحلل الأول يلبس المخيط يكشف رأسه يطيب فإذا تيسر الطواف في اليوم الثاني في الثالث في الرابع بعد ذلك طاف وسعى إذا كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج أما إن كان سعى مع طواف القدوم هو قارن مفرد كفى السعي الأول أما المتمتع فإنه يسعى لعمرته ويقصر ويحل ثم يسعى أيام الحج لحج نعم شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته